إله الكون سامحني يا يا رحمن إله الكون سامحني يا يا رحمن رجاء الروح يرجو العفو والغفران إله الكون سامحني يا رحمن رجاء الروح يرجو العفو والغفران بعيد عنك مضيت بدنيا يا أجني بما أمرت به نفسي عصيت ولكن في ظني رب غفور للنقص مضيت بدنيا يا أجني بما أمرت به نفسي عصيت ولكن في ظني رب غفور للنقص سمعت لآي القرآن شعرت بأنس الرحمن سمعت لآي القرآن شعرت بأنس الرحمن رجعت اليوم أبكاني ندم ساكن بوجداني رجعت اليوم أبكاني ندم ساكن بوجداني وحبك ربي عوضني عن الحرمان ونورك ربي أبعدني عن العصيان وحبك ربي عوضني عن الحرمان أنت رمز الحلم والصبر بعون الله. والرحمة نعمة ما فوقها نعمة.